بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويري أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. قول البخاري: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. أراد البخاري أن يبين لو أن الصدقة وضعت في غير موضعها أتقبل أم لا تقبل، وهذا خلاف بين أهل العلم على من لا يعلم. لأن لو واحد مثلا حسن الظن بشخص فأعطاه صدقة وتبين خلاف هذا أنه لا يستحقه، فالراجح في هذا بما سبق من حديث وحديث وغيرها أنها تقبل، ولكن أمر التحري والبحث في من تقبل وتؤخذ له الصدقات هذا مطلوب، وكلما علت الهمة في الانتقاء كلما كان أفضل. يعني مثلا أن تعطي شخص صدقة يستعين بها على طاعة الله عز وجل أفضل من أن تعطي شخص صدقة يشرب بها دخان مثلا، أو يعصي بها الله عز وجل، أو يشرب بها شيشة، أو مثلا يستعملها في معصية. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن الأصل أن تتحرى من يستحق، وأيضا في من يستحق في علو. في شخص مثلا إن أخذ منك الصدقة يستعين بها على طاعة الله عز وجل ويتفرغ بها قلبه، واحد رجل من الصالحين ومشغول بأمر الدنيا، فشخص أعانه فإذا به بدأ يقوم الليل، كان يقوم الليل مثلا يقوم 4 ركعات 2 وقلبه مشغول، والصباح أجيب عيش والأولاد والمش عارف إيه ومشغول، فجاء شخص فرغ قلبه وأعانه على العبادات هذه وهذه القربات والطاعات، كل طاعة له تضاف إلى الأول. وهذا يمكن فقه ما فطن إليه أو لم يفطن إليه الكثير، أنه وله مثله، يعني مثل ما أدى من العمل بهذه الصدقة، وبقدر ما فرغ قلبه بهذا المال بقدر ما ينال صاحب المال هذا الأجر العظيم. ذلك ابن المبارك كان يعاب عليه أنه لا ينفق في بلده، يذهب بأمواله ويفرقها في الأمصار، فكان يقال إن هناك أقوام لا يعرفهم أحد وهم يستعينون بهذا المال على طاعة الله عز وجل، يعني بهذا علماء الزمان. وذلك يد ابن المبارك طالت وتوسعت جميع الأمصار، وربما كان إذا علم بعالم في مكان ما في مصر في الشام في أي مكان ربما يعني يتحين ويعني يستعمل الأسباب في الوصول لهذا البلد بتجارة أو بغيره حتى يصل لهذا العالم، ويصل هذا العالم كما كان هو يجوب. وذلك العلماء قالوا بأن ابن المبارك كان أوسع دائرة في العطية من الليث، رغم أن الليث كانت أمواله تأتي بلا كلفة. الليث بن سعد كان الخليفة يقول له: يا ليث، ما شئت، خزانة مصر تحت يديك، أنفقها كما شئت. فكان الليث طبعا يعني ما كان يخرج، فكان يعطي بعض العلماء المعينين فقط ولا يجب. أما ابن المبارك فكان يتاجر بكده وتعبه وماله، وكان يطوف الأرض ليفرق هذه الأموال على من كان يعرف من أهل الفضل وأهل الخير، حتى أنه يعني هو أراد أن يتفرغ، لأن ابن المبارك عالم، لأن التاجر هذا المحترف يصعب عليه أن يجمع بين العلم وبين التجارة، ولكنه لما وجد أنه فرغ 4 من رؤوس الزمان: سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، أو إسماعيل بن إبراهيم بن أبي علي، هؤلاء 4 كانوا رؤوس الزمان، فكان يقول: لولا 4 ما تاجرت، أتفرغ لنفسي. فوجد أنه إن أعان هؤلاء 4 اللي هم الرؤوس يعني ربما يعني يتبع ركبه، ورغم ذلك فاق. يعني مثلا ربما لو مثلا استثنينا الثوري، منزلة ابن مبارك لا تقل عن ابن عيينة، بل تزيد على ابن علية، بل تزيد على أو تقارب حماد بن زيد. فإذا يعني أعلى الله قدره، حتى كان يقول أقرانه وطلابه: كنا لا نفرق بين ابن المبارك وبين الصحابة إلا بالصحبة. لماذا؟ لأن كسب قلوب هؤلاء العلماء وهؤلاء الطلاب، وربنا وسع عليه كثير. يعني كلما وسع العطية كلما عظم الله له الأجر. ولذلك يعني كانت تجارته هذه كما قيل كان المبارك إذا تاجر في أي شيء، يعني كما يقال حاجة اسمها الكناسة اللي من زابل دي، يعني جاء منها ربح. فمرة كان يعني في خان، في الخان اللي هو الفندق، فكان في خان، وإذ ببعض الشباب الطلبة من طلبة العلم كان يتبعه في مسائل، وكان ابن مبارك يألف. يعني الإنسان بيكون غريب ويجد واحد يأنسه، غير لما بيكون في البلد واحد بيترزن عليه. ففي هذا المكان كان ينزل في هذه البلد ويجد هذا الشاب يبدأ إيه يؤنسه ويسليه. افتقد هذا الشاب في مرة نزل البلد هذه فما وجد، سأل عنه، قالوا محبوس في دين. لمن الدين؟ قالوا لفلان بعشرة آلاف درهم. فأسرع إلى صاحب الدين وقال له: يعني هذه العشرة آلاف لهذا الفتى، وأطلقه ولا تخبر عني. في نفس الساعة قام الرجل وبعدما أخذ المال وطلب من الأمير أن يطلق سراح هذا الشاب. المهم ابن المبارك بقى بات لليوم الثاني أو الثالث وانطلق. فلما خرج الشاب قيل له إن ابن المبارك كان هنا وسأل عنك. فأسرع ابن المبارك، فأسرع الشاب خلف ابن المبارك حتى لحق به وعانقه، وما أخبره ابن مبارك أنه يعرف عن حال شيء. قال: لما تغيبت وأين كنت وكذا؟ قال: كنت محبوسا في دين وقد سده الله عز وجل والحمد لله على العافية والسلام. وما علم الشاب أن ابن مبارك سد هذا إلا بعد موت ابن مبارك رحمة الله عليه. ولعل بيض القصة المشهورة أيضا اللي هي قصته مع ابن علي. يعني إن كان يعني ابن مبارك يرى أن تفريغ الطالب أو العالم أعظم من أي مهام حتى ولو كانت شرعية. فهارون الرشيد طلب من إسماعيل بن علي أن يلي القضاء. إسماعيل بن علي كان فقير جدا، وكان يعيش على صدقات ابن المبارك، وكان عالم من العلماء. فلما وجد هذا قال: أجمع بين الحسنين، أكون في جوار أمير المؤمنين. وطبعا عصر الازدهار العلمي هو عصر الرشيد، ولذلك نرى أن أعداء الإسلام لا يرمون عن قوس واحد إلا الرشيد. يعني ما عظمت السنة وما رفع العلم إلا في زمن هارون الرشيد رحمة الله عليه. فأخذه وتوظف قاضي. طبعا بقى إسماعيل بن علي بقى فرح جنب الرشيد، وهو القاضي، قاضي قضاة العالم الإسلامي كله، ليس مثلا العراق ولا الشام ولا الحجاز ولا كل الأرض. فلما رجع ابن مبارك سمع بهذا، أنه فلان ده زي مثلا يقول فلان انتكس والعياذ بالله، فحزن عليه حزنا شديدا جدا جدا جدا. إسماعيل بن علي سمع ابن المبارك وصف فقال: أسأل عني؟ قالوا: لا، ما سأل عني. فذهب إليه ليوده ويبشره بأننا بقيت قاضي القضاء. فما لما قبله ابن مبارك ما هش ولا بش ولا رفع له طرف، ما بص في وجهه. فقال: ماذا أجنيت؟ ماذا فعلت؟ إلا أن عملته. قال: كأنك تريد أن نقشرها لك. فانطلق إسماعيل بن علي وهو مهموم، كان فكر أنه إيه صاد صيدة، وقع على وقيعة، فإذ به يعني وقع كما قال في مزلق. وذلك يعني لو كان إسماعيل بن علي استمر على هذا ربما كان ضعف. وكم من أقوام يعني انحرفوا عن التفرغ للعلم الكلي وانشغلوا بالدنيا وهلكوا والعياذ بالله. فبعد ما وصل أرسل له ابن مبارك رسالة كان فيها: يا جاعل العلم له بازية. البازي معروف اللي هو نوع إيه اللي هو الإيه الصقر. يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين روايتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فلا باطل، زل حمار العلم في الطين. وصلت الرسالة هذه للأبيات الشعرية هذه لإسماعيل، وخلاص كان عنده هزة ويرتعد، أصابه شبه إغماء. قال ارحم شيبتي يا أمير المؤمنين، ما بك اجلس أنا ما أستطيع. قال غرك ابن المبارك؟ قال بل هو ناصح أمين وعاد. فلذلك يعني كما قلنا الإنسان كلما تحرى موضع الصدقة وموضع الزكاة كلما كان أولى. ولذلك نرى يعني للأسف كثير من الناس ما عندهم عقول، يعني ربما يفعلون بعض الأشياء في أموالهم وقد لا تقبل، كأنها تعطى لقاطع صلاة أو لأقوام يستعملون في المعاصي، وهذه الأشياء ربما لا تقبل، بل أقول لا تقبل، لابد أن توضع في موضعها لمن يستعين بها على طاعة الله عز وجل، لأن هذه الأموال سبب إما أن تستعمل في طاعة وإما أن تستعمل في معصية، فإن كنت سببا في استعمالها في معصية يحرم عليك. هتدي الواحد جنيه مثلا يشرب بها سجاير؟ لا تعطي، أنت تعينه على هذا، لولا هذا الجنيه ما شرب السجاير. تعطي له جنيه مثلا لأن يفعل أي ذنب أي معصية؟ لا يجوز. تعطي الواحد مثلا لحم وتجمده عشان يزيد في المعصية وهو هالك والعياذ بالله. إذا لابد أن تتحرى الموضع الذي تضع فيه هذه الزكوات. ليس معنى كلام أنك تعمل بحث اجتماعي، ما أقول هذا، من علم عنه الخير والصلاح والعفة اعطي، لكن من لم يعلم عنه هذا وعلم بالمظاهر للمعصية والفسق فهذا لا يعطى ولا يؤخذ. ولذلك إنسان لابد أن يتحرى موضع أمواله أين، لأنه مسؤول بين يدي العز على هذا. من أعنت؟ ولذلك الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاه وقعت في يدي كذا ويدي كذا ويدي كذا كلها مخالفة، ولكن لما تحرى ودقق ونزلت في غير منزلها بشره الله عز وجل أنها قبلت. متى؟ بعد التحري والإمعان في إيصالها إلى مستحقها. فأراد البخاري أن يبين هذا، أن مثلا فرضنا لو تصدق على ابنه، لأن التصدق على الولد لا يجوز إلا إذا كان في معيشة بعيدا عن أبيه، وكذلك التصدق من الابن على أبيه لا يجوز إلا إذا كان في معيشة بعيدا عن الولد، لكن لو كل منفصل يجوز عليه الصدق. فهنا كان البخاري أراد أن يبين واحد لا يشعر ولكن تصدق، هل تجزي أو لا تجزي؟ وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس، قال حدثنا أبو جويرية أو أبو الجويرية اللي هو حطان ابن أن معنى ابن يزيد رضي الله عنه وابن الأخنس حدثه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني. كلمة خطب علي أن الخطبة تكون بشيئين، إما أن ترسل رسولا يخطب لك وهذا هو الأوقع والأقرب، والعرب قطيبة كانوا يفعلون هذا وهذا تعظيما للمخطوب، يعني العرب كانوا يعيبوا أن الشخص بنفسه يروح ويخطبه، لابد أن يقدم إيه؟ مقدمة ومرسال قبل أن يخطب. الغالب دلوقتي اللي بيخطب يعمل إيه؟ بيروح هو، مش كده؟ فهذا الراجع، ويجوز أن يخطبه، يجوز بنفسه يعني أن يخطب. وقالوا أيضا خشية الرد، لأن الرجل له منزلة وله مكانة ولا يكسر، يعني الرجل إن كان ذو قيمة وذو كذا لا يكسر، فلو رد تبقى إيه؟ ردته امرأة، هذه مشكلة. لكن كان يرسل من يهيئ ومن يفعل هذه الأشياء من أجل أن يعني يقف. فقال وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. والعلماء قالوا يجوز الخصومة بين الابن والأب إذا كان في أمر شرعي وليس من العقوق. في أب جار على ولده والجور واضح بين، يجوز أن يخاصمه ليرده إلى الحق وإلى الإيه؟ إلى الصواب الذي قد يكون غائبا عنه، لأن أحيانا بعض الآباء يتصور أن هذا الولد يتملكه كيفما شاء، وخاصة إذا كان عنده ضعف في الإيمان أو غيره، فيجوز المخاصمة في هذا ولا يكون عقوقا. لكن ما يروحش يشتكي في المحكمة ويجيب له العسكري يجرجره، هذا طبعا لا يجوز، لكن يجوز الخصومة إيقافه على الخطأ إن وقع منه خطأ. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. يجوز الإنسان طبعا أن يستعمل الصدقة أو الزكوات بنفسه، ويجوز أن يوكل، وكلما وكل كلما كان أورع، وخاصة عند العامة، لأن العوام قلوبهم مع من يعطي. تلاقي نفسك كده ماشي وماشي وراك طوابير حواطوا حواليك مستنين منك حاجة، هذا يعطيك شيء من الإيه؟ من الكبر والعلو، ربما يوقعك في الرياء. فلو أنك وكلت غيرك من يقوم بإعطاء هؤلاء العامة لا حرج، ولكن لو رأيت بعض أهل الفضل وأهل المنزلة يستحق بعض المال فإياك إياك أن تتوسط فيما بينك وبينه حتى لا تكسر قلبه. بعض الناس عنده عفة ويستحي أن يأخذ أي شيء ولو يعني سيموت، ولكن لو رأى من البعض أنه ممكن يأمن كسر القلب وممكن يعرف. أذكر كان في رجل، ورجل هذا مدرس وكان من أفاضل الناس، ورجل ده كان إيه غالبا يعني يأتي في تقريبا يوم 20-25 ويقول لي أنا عاوز 2 جنيه سلف، ويجي يوم واحد أو اثنين يجيب الإيه الاثنين جنيه دول. طبعا الاثنين جنيه دول يعني ما يجيبوش حاجة، يعني لا قيمة له. فالشاهد المهم ايه، انا الراجل ده يعني احيانا طب اقول له خلي وشه احمر، يقول لا خلاص ما انا كده جاهز. فجيت مرة وبعدين قلت ايه، قلت احاول معاه ان انا مثلا يعطي له شيء، فقلت له هذا المبلغ لك. فبصي لي كده سلف جزاكم الله خيرا، فلوم اخذ. فانا حسيت انه كان فعلا في ورطة. فجأة برضو أول الشهر ولقيته إيه راح جايب المبلغ، قلت له هذا لك أنت. وجدته تمعر وجهه وتغير وتألم ويعني تأثر جدا، قال لا أنت قلت لي سلف وأنا خلاص وجبته لك. فشاهد أن بعض الناس قد يتحرج وقد يقع في مضائق، فالإنسان لابد أن يراعي قلوب الناس، لأن بعض الناس ممكن مع الألف تجي له كده وتقول خد يا عم البتاع مش عارف، تروح على ماله في وشه، أو خد الجنيه ده وتروح مديهوله وكده يا عم خد يا عم. طبعا قول معروف خير من إيه، من ده بل شوف عائشة كانت تطهر المال، طلع على المال طيب من أجل أن يصل إلى هذا الذي يصل إليه مطيبة، لأن الصدقة توضع في يد الرب قبل العبد فيربيها كما يربي أحدكم فلو. لكن كونك أن أنت واحد بيسألك تد ما تدلوش، يعني هذا الأولى أن لا تعطيه، بدلا من أن تعطيه بإيه، بقبح في القول وثهار في الوجه وعبوس، بد أن تكون مبتسما فرحا لمن جاء يأخذ منك ما يقربك من الله عز وجل وما يعظم لك الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا بأن الصدقة إيه؟ تطفئ الخطيئة، إن أخلصت فيها إن شاء الله الجنة. يعني لو لم يكن من عملك إلا أن أنت مثلا لو في كل يوم يومين كده ومعك 2 جنيه 5 جنيه 4 جنيه وتصدقت بها لله عز وجل بقلب صافي خالص بلا أحد يشعر بك وأنزلتها منازلها، كم لك من أجر. فلذلك الإنسان يحاول دائما أنه يتحرى هذا الموضع. فهنا قال فإذا ممكن الإنسان يجعل وسيط، وممكن يفعله هو بإيه، بنفسه، ولابد أنك تدرس الأمر. وممكن شخص محتاج وترسل له رسول بوسيط ويأخذها محتاج، ولكن بيكون فيها إيه، فيها إيش قثمان، كسر القلب، تجد كذا يعني إن هذه استهانة، وهذه قد تغيب على بعض الأفاضل. لابد أن هو بنفسه، لأن قد تكون أنت محبلا. مثلا بعض الناس يرى من شخص من أهل الفضل إذا وصله يرى أن هذه نعمة وقربة ويحب هذا منه جدا، من فلان بعينه، ولكن لا يرضاه من أحد آخر قط. لماذا؟ لما القلوب فيها من توافق ولما فيها من تنافر. فكان هذا يزيد كان له وسيط بيقول له خد ايه، خد الفلوس دي وفي المسجد واللي تلاقيه محتاج ادهم. فصاحبنا اللي هو الوسيط ده لقى معنى ده، ابنه صاحبنا ده راح مديله من هذه الفلوس، كان معنى محتاج، فرجع فرحان البيت وبعدين قال لابوه، قال له ده في واحد فلان الفلاني بيوزع فلوس في الجامع وانا خدت الفلوس دي. الراجل اتجنن، قال له والله ما يكرت دي مش ليك، قال له خلاص وصلت. الولد مسك بالفلوس لأنه محتاجها، والأب قال له لا لا ما أردته، ظنا منه أنها إيه لا تصل إلى الولد، الولد ابنه. وده يدل برضو أن بعض الناس ممكن يشدد على الولد ويوسع على الإيه على الآخرين، يعني بسبب أنه طبعا لا يرى أن هو يخرج له هذه الأشياء. فوقع بينهم اختلاف، فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعد عقوق إذا احتاج الولد شيئا رفضه أبوه. يعني مثلا كان ممكن يقول مثلا إن الولد الومع أن يعطي المال لأبيه، يقول له خلاص ماشي. فلما كان في احتياج إليه جاز له التشبث به ولا يعطيه إلا بعد تحاكم. لو كان من حقي أن يعود فيه يجوز أو الأولى، والتحاكم أيضا ليس بعقوق. قال فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، أنت أردت إخراج. وده برضو كما قلنا القاعدة تدل على إيه؟ على أنه وضعه في غير موضع، إذ لو كان يجوز لقاله يجوز لك هذا، لكن هو وضعه في غير إيه موضعه، إلا أن يكون الولد منفصل في المعيشة عن أبيه أو الأب منفصل في المعيشة عن الإب، يجوز إعطاء أحدهما للآخر. لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، هذا جاءك هنيئا مريئا على حاجة فاقبلها. طيب لو أن شخصا أعطى لشخص المال ويعني بلا طلب، واحد جاء لك كده قال لك خذ هذا المبلغ بلا طلب وأنت فعلا محتاج لهذا المال، هل يجوز أخذ هذا المال أو لا؟ هذه من أخطر القضايا التي ينبغي لأي طالب علم أن يدركها جيدا جدا جدا جدا. فالناس ينقسمون إلى قسمين، قسم عنده دين وورع يحجزه عن أن يهتك ستر مسلم، فهذا لو أعطى والتاني بلا استشراف جاز له أن يخص، إن علم أنه لا يهتك ستره ولا يفضحه ولا يتكلم فيه ولا يكون له عنده محمدة. بمعنى أنت رجل طالب علم واحد من العوام ورجل طيب جدا وماشي 100%، بس جاء أعطاك شيئا، هذا الشيء قد يحيل بينك وبين أمره ووعظه، جلبيته طويلة مثلا، بيحط من لحيته، بيفعل بعض الأشياء مثلا، عامي يعني شخص طيب بس بعض المخالفات عنده، قد يحيل بينك وبين وعظي وبين أمري وبين نهي، إياك إياك أن تفعل، فقد سددت عليه بابا من أعظم أبواب الخير وفتحت عليه بابا من أعظم أبواب الشر. ليه بقى؟ إن هو ادالك، فأنت لما تلاقي على مخالفة يستحيل تقوله ده غلط وصح، فهو إذا رأك سكت عليه حال خطئ عنده دليل، ده فلان ده طالب علم وما قالش حاجة، لا زجرني ولا قال لي شيء، وانت بقى يا فلان جاي تقول لي ده غلط، فإذ بك أوقعته في عظيم الحرج من ترك لطاعات أو من فعل لمعاصي وأثام بسبب أنه كسر قلبك. وذلك العلماء قفلوا هذا الباب تماما، قال إياك أن تأخذ ممن يكون له عليك منا أو ممن لا تستطيع أن توصله الحق، يبقى يأخذ حيلة بينك وبين أن تبلغه، هقول له يا عمي كذا، هيقول في نفسي هو نفسه قد يعني يستنكر، هو بيتكلم كده ده أنا لسه مديله وعمله وسوات له مش عارف إيه والكلام، هذا الذي يقع بين العباد، ذاك الإنسان يصبر على هذا أفضل. لكن لو أن شخصا ليس له عليك أي منه، وذاك العلماء اختلفوا في من يقبل، منهم من قال يقبل جائزة السلطان، قال الحاكم لأن الحاكم لا يمن، ده حاكم وحقوقه علينا كثيرة جدا، أو حق يعني لنا عليه حقوق منها أن يعطينا، فقبلوا منهم من قبل جائزة السلطان وعلى خلاف، ومنهم من قال لا، لأن السلطان له حق أن يؤمر وأن ينهى، وممن يقول بالمنع سفيان وجماعة، وممن يقول بالموافقة الأوزاعي وابن عيينة وجماعة، فقالوا يجوز للحاكم أن يأخذ منه إذا أعطى عطية وقال يا أخوانا منحة لفلان وعلان جاز، ومنهم من رفض كما قلنا سفيان والفضيل والناس دي، ومنهم من قال من الشيخ طالب يأخذ من شيخ، لأن الشيخ لا يمن، بل الشيخ كالأب، بل أفضل من الأب، أفضل من الوالد، الوالد كان يمن، ممكن إب أبوك يقول لك يا ابني ده أنا ربيتك وعملت فيك ولحمك ده من خير والكلام ده، لكن الشيخ لا يمل، لأن هذا الشيخ مربي وأب. ومنهم من قال من الإخوان، لو لك صاحب أخ يعني قريب معك في السن ولكن لا تظهر منه منا يجوز، وقد يكون أقرب في الصلة لأنه أعلم، أقرب في الصلة لأنه أعلم بحالك، وهذا في تفصيل. ولذلك بقى الإنسان بقى إذا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظ قلوبنا جميعا، إن وقع في هذه الأشياء لابد أن ينتقي ولابد أن يدقق ولابد أن يحفظ قلبه، لأن الإنسان إذا سقط مرة سقط إلى الأبد، وإن زل مرة زل إلى الأبد، وخاصة إن كان يحمل علما. فمن كان يحمل علما لابد أن يكون عفيفا يصل به العفاف لأعلى الدرجات، حتى يظهر جدا جدا جدا عظيم فضل الله عليه. يعني حاول كده يظهر كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولعل يعني في بعض المواقف أن بعضهم كان يظهر يعني يظهر أن عنده خير كثير جدا. دخل معن بن زائدة كان أميرا على مكة، دخل على سفيان أميرا على اليمن أقصد، دخل على سفيان الثوري ومعه صرة فيها مال، كان زمان طبعا الأمراء بيحبوا العلماء، فقال هذه لك. قال لما؟ قال لك، قال انظر في الطاق، الطاق ده عبارة عن شباك، فوجد كيس وعليه العنكبوت فيه ثلاثة دراهم وكيس آخر فيه شعير، فقال هذه الدراهم لأدري كم عندي، يعني كم من زمن عندي، من زمان جدا وما استعملته وما لي قوت إلا هذا، فعد بدنانيرك الكيس بتاعك ده ارجع بيه. فعاد معن بن زائدة منكس الرأس يعني وخرج ومشي. فالشاهد هنا بقى يعني لازم يكون طالب منه عفة حتى يعرف منه الناس مكانته وقدره، ولكن إن انكسر لأحد نسأل الله السلامة لا يقوم له قائمة بين العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.